أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أعمي أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أعمى أعمي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمي إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يصلون ما أمر الله به وصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يصلون ما أمر الله به صلى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أي يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار عقبى الدير ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب عليهم من كل باب عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الدار الدير والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الدير ولهم سوء الدار ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الدير ولهم سوء الدار ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك

قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا الأمر جميعا الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله من ديرهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي وعد الله قارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم استهزي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول في الأرض أم بظاهر من القول في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل مكرهم وصدوا عن السبيل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من